هذا بالنسبة للحر المسلم الذكر. ودية كتابي، ضعوا رقم 2 داخل مثلث، ودية كتابي نصف دية المسلم. عرفتوا ايش هي نصف دية المسلم؟ خلاص هذه اللي مضت نصفها، معناه من الإبل، من الإبل 50. وقال ودية كتابي نصف دية المسلم على النصف. ها؟ خلاص الدية في أي، حيث قلنا دية كذا كذا في حق المسلم فهي في حق الكتابي نصفها. ودية مجوسي 3، ووثني 4، 800 درهم. ضعوا 3 في المثلث و4 داخل المثلث. ونساؤهم هذا الخامس على النصف كالمسلمين، ونساؤهم على النصف ثم قال كالمسلمين. ترى كالمسلمين إيش نكتب رقم كم؟ 6. يعني معناه أن المسلمة ديتها نصف دية المسلم، تساوي دية من؟ الكتابي الذكر. طيب قال ودية رقيق قيمته، ودية الرقيق قيمته في جراحه. نوقف هنا ولا نخلص الجزئية هذه؟ قال ودية رقيق قيمته، إذن خلونا نوقف عند دية الرقيق خلاص. لكن عرفنا الآن الديات، دية المسلم، دية المسلم نصف دية المسلم، دية المسلم الكتابي نصف دية المسلم، الكتابية نصف الكتاب معناه ربع دية المسلم، فهمتم؟ الوثني أو المجوسي فهذا 800 درهم الذكور، والإناث 400 درهم. نبقى عند الرقيق بعد في اللقاء بعد الصلاة. نعم، كنا قد وقفنا عند قوله ودية رقيق قيمته، قيمة الرقيق، ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه إن لم يكن مقدرا من حر. معنى ذلك أن الرقيق إذا جني عليه فيه القيمة، ما في دية، ديته هي القيمة. هذا رقم 7، ودية رقيق، الكلام في الرقيق الآن، ما له دية محددة وإنما هي القيمة، فستختلف دية الرقيق بحسب اختلاف القيمة. لكن في الجراح لو أنه جرح، قال وفي جراحه ما نقصه، ما نقصه إن لم يكن مقدرا من حر. معنى ذلك إن كان مقدرا من حر، إن كان مقدرا من حر يعني وفي جراحه، اكتبوا عند قول ودية رقيق قيمته ألف، وفي جراحه باء، ثم في جراحه ما نقصه 1، وإن لم يكن مقدرا من حر هذا 2. معنى هذا إذا كان مقدرا من الحر، يعني مثلا قطعت يد رقيق، يد واحدة، اليد في الحر نصف الدية، إذن فيه إيش؟ في اليد من العبد نصف القيمة. طيب الأصبع الواحد في الحر 10 الدية، إذن لو قطعت من الرقيق إيش؟ 10 القيمة، وهكذا. هذا إذا كان ليس، إذا كان له مقدر. لكن إن لم يكن له مقدر فننظر في قيمة الرقيق بعد الجناية، كم أنقصت من القيمة فنأخذ هذا الذي نقص من القيمة. طيب قال بعد ذلك وفي جنين، وهذا 8 دية الجنين، وفي جنين ذكر أو أنثى غرة. ما هي الغرة؟ إذن دية الجنين الغرة. ما هي الغرة؟ عبد أو أمة قيمتهما 10 دية أمه، 10 دية أمه، أمه. إذن وفي جنين، إذن دية الجنين لو اعتدى إنسان على امرأة ضربها في بطنها وهي حامل فسقط الجنين ميتا قتله، ففيه عبد أو أمة قيمتها، يعني قيمة الأمة والعبد 10 دية الأم. كم دية الأم من الإبل؟ كم يعني؟ 50 من الإبل. إذن لابد أن يكون هذا العبد أو هذه الأمة قيمتها 5 من الإبل. هو قال 10 دية أم، إحنا نتكلم عن مسلمة الحرة، طيب لو كانت كافرة راح يكون أقل، وهكذا. ثم قال بعدها العبارة هنا فيها سقط، 10 دية أمه، إيش بعدها عندكم؟ لا، اكتبوا، ادخلوا خط هكذا سهم وأضيفوا جملة بعد دية أمه وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، لأنه هو فيه عبد وأمة عشر قيمته عشر دية أمه، لكن إذا كان عبد فيصير إيش؟ الجنين العبد عشر قيمة أمه وعشر قيمة الأم إن كان مملوكا. ثم قال إيش بعدها؟ ويتعلق أرش جناية، اقرأها الآن. ويتعلق أرش جناية قن برقبته، برقبة القن نفسه، يعني لو أن الجن، لو أن القن وليس الجن، ولو أن القن اعتادى جنى فيصير تتعلق بمن؟ بس هذا القن إذا جنى معناه فيه شيء من الجن. طيب إذا جنى هذا العبد فالجناية تتعلق برقبته هو، معناه هو الذي يؤخذ ويباع وتدفع الدية، أو إذا كان فيها قصاص يقتل. قال إن لم يأذنه سيده، طيب إذا كان السيد هو الذي أذن بالجناية فيفديه واحد، يفديه يعني بأرش الجناية، يكتب عنده بأرش الجناية، أو يبيعه فيها اثنين، أو يسلمها لوليها. طيب إذن إيش صار عنده؟ كم خيار الآن؟ أو يبيعه فيها أو يسلمها. من هي اللي يسلمها؟ الرقبة يقصد الآن، العبد يعني، ثناها هكذا. ولولا أن يقول أو يسلمه، أو يبيعه فيها يعني في الجناية، أو يسلمه لوليها يعني يسلم العبد لولي الجناية هو يتصرف فيه. فين هالرقبة؟ هي ذكرت؟ ما ذكرت، بس خلاص احنا اضطرنا نأولها بالرقبة وإلا هي. طيب قال فصل، الآن هذا الفصل في ديات الأعضاء، ديات الأعضاء، اقرأ يا شيخ. وما في الإنسان منه شيء واحد، شيء واحد ضع رقم واحد داخل مربع، مثل تفضل كأنف وذكر ولسان ففيه الدية. خلاص إذا قطع الأنف كامل أو الذكر كامل أو اللسان ففيه الدية. وما فيه منه شيئان، هذا رقم اثنين، اقرأ. كالعينين، كالعينين والأذنين واليدين ففيهما الدية، يعني في الاثنين الدية. طيب وفي الواحد منهما، وفي إحداهما، وفي نصفها. إحداهما نصفها يعني نصف الدية. طيب وما منه ثلاثة، وفي المنخرين، اكتب رقم ثلاثة، وفي المنخرين اللي هو الأنف، الأنف مكون من ثلاثة أشياء، المنخر الأول والثاني والحاجز الذي بينهما، اقرأ. وفي المنخرين، واكتب رقم ثلاثة داخل المربع. ايه؟ وفي المنخرين ثلثا الدية. ايه؟ وفي الحاجز بينهما ثلثها، معناه في كل منخر ثلث وفي الحاجز ثلث، دية كاملة. أربعة، ضع رقم أربعة. وفي الأجفان، ما فيه أربعة يعني، وفي الأجفان الدية. ايه؟ وفي أحدها ربعها. فين الجفن هذه؟ الأجفان اللي فين؟ الأجفان فين مكانها؟ فين؟ كلها فوق العين؟ طيب وفي الأجفان اللي فوق العين هي عندك أربعة ولا اثنين؟ الأجفان اللي هي في العيون يا شيخ، اللي هي رموش العين، واحد فوق في كل عين رمشين، واحد فوق واحد تحت، أكمل يا شيخ. وفي الأصابع هذا الخامس. وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية، تداخل في الأجفان مع الحواجب، هذاك الحاجب. طيب أكمل. في الخمسة الأصابع، اقرأ. وفي أصابع، وفي أصابع، وفي أصابع اليدين أو الرجلين الدية، أو الرجلين، أو خلاص قلنا أو أصابع اليدين كلها في الدية، يعني في الأصبع الواحد عشر، أو الرجلين، الرجلين كذلك كل واحد، الرجلين كذلك فيها عشر الدية، في كل يعني في أصابع الرجلين كامل عشر الدية. تفضل. وفي كل أصبع عشرها. إيش بك؟ طيب وهذا نزل به جبريل ولا جاءكم كيف؟ الواحد جاءكم ولا كيف؟ نقول لكم أحط أو وعدلها. ها؟ طيب قلنا ضعوا أو إيه؟ تفضل. وفي أنملة، وفي أنملة إبهام، وفي الأنملة، اسمع، في الأصبع عشرة، إذا قلنا في الأصبع عشرة، إذا في الأنملة كم يا أبا حذيفة؟ كم ثلث العشر في يوم ليلة. وفي يوم ليلة الإبهام كم؟ نصف عشرها. الإبهام نصف العشر. طيب. والملة غيره ثلث عشرها. طيب. وفي كل سن هذا السادس خمس من الإبل. طيب. وفي كل منفعة سبعة هذا السابع. الآن انتقل إلى المنافع، انتهى من الأعضاء وذهب إلى المنافع. قال وفي كل من منفعة سمع واو إلى آخره، هذه رقم سبعة. وفي كل من منفعة سمع وبصر وشم وكلام وعقل ومشي، منفعة مشي وأكل ونكاح وعدم استمساك بول أو غائط الدية. يعني لو أذهب السمع منفعة السمع دية كاملة، البصر دية كاملة، الشم دية كاملة، الذوق دية كاملة. طيب لو أذهب أربعة من هذه، سمع وبصر وشم وذوق، أربع ديات. طيب ثم قال وفي كل من الشعور الأربعة الدية، هذا رقم ثمانية. في كل من الشعور الأربعة الدية، يعني كل شعر من الشعور الأربعة فيها الدية، وهي شعر الرأس واحد، واللحية اثنان، والحاجبين ثلاثة اللي فوق العين، والأهداب اللي هي اللي في العين أربعة. معناه لو أذهب شعر الرأس فيه الدية، طيب الرأس واللحية ديتان، مع الحاجبين ثلاث، مع الأهداب أربع. لكن بالنسبة للشعور لها حكم خاص يختلف. قال وما عاد، اكتبوا من الشعور سقط ما فيه. الشعور تختلف، ممكن يطلع مرة ثانية الشعر فيسقط ما فيه. ثم قال وفي عين أعور ديته كاملة. وفي عين أعور ديته كاملة، إيش المقصود في عين أعور؟ يعني لو اعتدى إنسان على أعور، الأعور الذي يملك عين دون عين، عنده واحدة صحيحة واحدة، فإن اعتدى في عين الأعور اكتبوا الصحيحة فيها دية كاملة. يعني شخص عنده عين صحيحة وعين لا يبصر بها، اعتدى إنسان على العين المبصرة، الآن نوجب عليه الدية كاملة. تعرفون ليش؟ لأنه أذهب حاسة كاملة. لكن إذا وفي عين أعور ضعوا ألف عند عين أعور، فإن قلع، هذا باء، صورة العكس الآن، فإن قلع يعني الأعور عين صحيح تماثل صحيحته عمدا. فهمت الصورة؟ يعني الأعور إذا جني عليه وأزيلت الصحيحة فقد البصر، فتجب الدية في عينه. إذا العين الواحدة هذه الصحيحة فيها دية كاملة. طيب لو هو الذي اعتدى، الأعور اعتدى على آخر فأزال العين اليمنى اللي تماثل الصحيحة عنده، يصير القصاص كيف؟ لا، لو أردنا القصاص معناه سنزيل منه البصر بالكلية. فلهذا قال فإن قلع الأعور عين صحيح تماثل صحيحته عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. طيب هو الآن، لاحظوا الآن، هو أزال العين اليمنى لغيره، جنى عليها، فنقول له ادفع دية كاملة. ليش ادفع دية كاملة؟ العين فيها نصف الدية، لأنك تفدي حاسة كاملة. ثم قال فصل، هذا الفصل في الشجاج. قال وفيما دون الموضحة حكومة. فيما دون الموضحة حكومة، إيش الموضحة؟ الموضحة هي الشجة التي تكون في الرأس أو في الوجه وتصل إلى العظم، هذه نسميها موضحة. طيب لو كانت أقل من ذلك، يعني شجة فيها جرح لكن ما وصل إلى العظم، لا تسمى موضحة. فهمنا المسألة؟ طيب إيش تسمى؟ ترى لها أربعة مراحل عشان تصل للعظم، لها أربع مراحل. المرحلة الأولى هي الحارصة. يعني إيش الحارصة؟ إنه يحصل شق في الجلد وما في دم، يسمى حارصة. أو بازلة أو دامية أو دامعة، إنه يحصل شق في الجلد ويخرج شيء من الدم. أو باضعة، إنها تقطع الجلد وتبضعه وتشقه قليلا. أو متلاحمة، يعني تغوص في اللحم لكن لا تصل إلى الإيش؟ إلى العظم. نعم. أو سمحاق، يقولوا المتلاحمة. والسمحاق هي التي تصل إلى قشرة رقيقة قبل العظم. إذن عندنا هذه الخمسة كلها قبل الموضحة. إيش هي الخمسة؟ الحارصة والبازلة فيها دم، أو الباضعة دخلت جوا بضعة اللحم، أو المتلاحمة غاصت أكثر، أو السمحاق. هذه كل هذه الأشياء لم تصل للعظم، ولذلك يصعب علينا أن نقتص بمثل ما جنى هو. طيب، قال ما قبلها فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ يعني أرش جناية. نقدر الآدمي هذا الذي أصيب لو كان عبدا قبل الإصابة كم يساوي؟ مثله، قول يساوي وهو عبد قبل الإصابة، قبل الجرح هذا، نقول 10,000. طيب بعد الإصابة فقول مثلا 9,000. إذا كم نزل؟ 1,000. كم الألف هذه نسبتها للقيمة؟ عشر. إذن يجب أن يدفع عشر الدية، عشر الدية. طيب الآن سينتقل إلى ما بعد السمحاق. قال وفي الموضحة، هذا واحد، الموضحة واحد، بس نمر عليها بسرعة. الموضحة، الموضحة واحد، بعدها الهاشمة 2، وجدت الهاشمة، بعدها المنقلة 3، اكتبوا كذا 3، وبعدها المأمومة 4، وبعدها الدامغة 5، وبعدها الجائفة 6. طيب ما الفرق بين هذه؟ الموضحة شرحناها، التي توضح العظم وتبرزه ولو بقدر إبرة، 5 من الإبل. إذن الموضحة فيها 5 من الإبل. وفي الهاشمة التي توضح العظم وتبرزه 10 من الإبل. الهاشمة توضح العظم وتبرزه، المقصود الهاشمة الآن وصلت إلى العظم وهشمت العظم، فإن نقلت كمان بعض أجزاء العظم، يعني هشمت، إذا تهشم العظم مكانه هاشمة، لكن إذا تهشم وانتقل من مكانه تحرك يقال منقلة. وفي المنقلة التي توضحه وتهشمه وتنقل العظام 15. وفي كل من المأمومة، ترى المأمومة اللي هي الضربة في أم الدماغ، المأمومة اللي في الرأس، طيب اللي تخرق جلدة لا هي اللي تصل إلى جلدة الدماغ، والدامغة التي تخرق جلدة الدماغ. وفي كل من المأمومة والدامغة 1/3 الدية، كالجائفة أيضا 1/3 الدية. الجائفة ليست في الرأس، الجائفة اللي هي في الجوف، مثل لو وصل إلى باطن الجوف، يعني مثل البطن، كالجائفة التي تصل إلى باطن جوف. انتهينا من العظام، الآن صار عندنا الموضحة 5 من الإبل، هاشمة تهشم العظم 10 من الإبل، منقلة نقلت العظم المهشوم وتغيرت مكانه أصبحت 15. إذا كانت مأمومة يعني في الرأس إلى أن وصل إلى الدماغ أو خرقت جلدة الدماغ ويقال لها دامغة، أو كانت في الجوف وصلت إلى الجوف ليس إلى عظم، هذه فيها 1/3 الدية. ثم بعد ذلك سنبدأ بترقيم جديد. قال وفي ضلع وترقوة بعير. الضلع، ضلع من أضلاع الصدر مثلا، ترقو، والترقوة اللي هي تحت الرقبة، والإنسان له ترقوتين تحت الكتف الأيمن وواحد تحت الكتف الأيسر. إذن في الترقوة بعير، في الترقوتين بعيران. طيب قال والذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر مستقيما بعيران. يصير البعيران في كم؟ في ماذا؟ في الترقوة والذراع، إذا كسر الذراع أو كسر العضد أو الفخذ، كسر الفخذ أو كسر الساق وجبر مستقيما، يعني جبر صح ما في شيء، يدفع بعيرين. طيب لو كان جبر غير مستقيم، اكتبوا وفي غير مستقيم حكومة، وفي غير مستقيم حكومة، معناه أنه لو كسر الذراع وجبر الذراع أو جبر غير مستقيم فحكومة. ما معنى حكومة؟ نقيم هذا الإنسان، لو كان عبد كم يساوي؟ 10,000. لو كان عبدا صحيحا قبل الكسر 10,000، بعد الكسر والجبر غير المستقيم كم يساوي؟ نقول 8,000. معنى كم في المية نزل؟ 20%، اللي هي تساوي إيش؟ نقول 5. إذن عليه 5 دية. قال وما لا مقدر فيه ففيه حكومة. عرفنا إيش الحكومة، ما لا مقدر فيه أكتب من الجراح وكسر العظام، هذا فيه الحكومة، نقدره كم لو كان عبدا، كم قيمته صحيحا وكم قيمته بعد الغير صحيح، ثم ننظر النسبة ونأخذها من الدية. انتقل إلى العاقلة، فصل في العاقلة. اقرأ يا شيخ. وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. خلاص هذول هم العاقلة اللي ضعوا بين قوسين اللي هم ذكور عصبته نسبا وولاء. من الذين لا يعقلون؟ لا يعقلون العاقلة هم اللي يدفعون الدية معاك، واحنا قلنا تجب في العاقلة احيانا تجب الدية على العاقل. من هم الذين يعقلون ومن الذين لا يعقلون من هؤلاء ذكور العصبة النسب او الولاء؟ قال ولا عقل على، اقرأ يا شيخ، اربعة اشخاص. من هم؟ على فقير، من كان فقير من العاقلة من عصبة النسب، فقير ما يدفع شيء، وغير مكلف لا يدفع شيء، وأنثى لا تدفع، ومخالف في دين جانب لا يعقل. عرفنا من الذي لا يعقل؟ يعني معناه العاقل اللي تدفع هم ذكور العصبة نسبا وولاء ما عدا الفقير وغير المكلف والأنثى. طيب، وفي أشياء لا تتحملها العاقلة، من الذي تتحمله العاقلة ومن الذي لا تتحمله؟ انتبهوا. قال ولا تحمل، يعني أي العاقلة، عمدا محضا، هذا واحد، إذا كان قاتل عمد محضا ما تحمل العاقلة، ما لها شروط. ولا عبدا، ولا عبدا، كيف لو كانت الجناية على عبد، يعني هم يعقلون، هم يعقلون معه في الديات، لكن العبد إذا قتل فيه دية ولا فيه قيمة؟ قيمة. العبد إذا قتل مثل لو أن الشخص يعني أتلف مالا، هل العاقلة تحمل معه؟ لا، العاقلة تحمل في الدماء ما تحمل في الأموال. ولا عبدا ولا صلحا، اكتبوا عن إنكار، ولا صلحا عن إنكار. ما معنى صلحا عن إنكار؟ هذا الثالث، لو كان شخص ادعى على هذا القريب لهم، ادعى عليه مثلا بقتل ولا بغيره، هو منكر يقول أنا لا قتلت ولا شيء، هم يقولوا إلا ادفع الدية، ويقول أنا لم أقتل، ثم أراد أن يتخلص منهم قال خلاص إذا نصطلح على نصف الدية. العقل لا علاقة لها، تعرفون ليه؟ لأنه ما قتل فعلا، وإنما أراد أن يخلص نفسه منهم، فليس للعاقلة علاقة في دفع معه. الرابع، ولا اعترافا إن لم تصدقه العاقل، ولا اعترافا إن لم تصدقه العاقل. لو اعترف هو قال نعم أنا الذي صدمت الراجل وأنا اللي قتلته بالحادث، فاعترف وهي تكذبه، هي ما مصدق أنه هو الجاني، إذا لا تحمل، تحمل معه إذا كانت صدقته أنه هو الجاني. ثم قال ولا ما دون ثلث دية تامة، اللي هي هذا الخامس، اللي هي الدية التامة اللي ذكر حر مسلم، يعني اللي هي 100 من الإبل، يعني أي جناية توجب أقل من الثلث، يعني أقل من الثلث اللي هي ثلث الدية، فلا تحمله العاقل. الآن المصنف انتقل إلى مسألة إيش؟ الكفارة. ومن قتل، كيف أنتوا تعرفوا تكتبون تحسن الكتاب؟ قال ومن قتل نفسا محرمة، طبعا محرمة ممكن تكون مسلم ممكن تكون كافر، ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو شبه عمد مباشرة أو سببا بغير حق فعليه كفارة. الكفارة يقول في قتل النفس المحرمة الخطأ وشبه العمد. ألا تلاحظون أن أخرج نوع من أنواع القتل، أهم أنواع القتل العمد، العمد ليس فيه كفارة، الكفارة في الخطأ وفي شبه العمد. إذن عند خطأ ألف، وعند شبه العمد باء، الكفارة. انتهينا من الدية الحين، نتكلم عن الكفارة، حيث وجبت، حيث إذا حصل قتل خطأ أو قتل عمد فعليه كفارة، سواء دفع الدية ولا سامحوه في الدية ولا غير موضوع الدية. طيب، إيه، إذن الكفارة هذه قضية ثانية بينه وبين الله عشان يكفر عن ذنبه. طيب أفرض أنهم دفعوا الدية، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. سامحوه في الدية، يكفر. قال طيب ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة، ضعوا رقم واحد داخل مربع، فإن لم يجد، معناها إنها بالترتيب، فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين طول اثنين داخل مربع، متتابعين. اكتبوا بعدها ولا إطعام، لأنه إحنا تعودنا عتق رقبة، فإن لم يجد إيش فصيام شهرين، فإن لم يجد فإن لم يستطع إطعام 60. لا خلاص ما في، ما عندنا غيرها، ما عجز عن الصيام معناه إذا استطاع يأتي به، لكن لا إطعام. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة شيء يسمى القسامة، الآن سنأتي عليه. قال: ومن الدعي عليه القتل بلا لوث لم يحلف في عمد بل في خطأ وشبهه ويخلى سبيله. الآن يقول نتكلم عن، ما نتكلم عن القسامة، القسامة موضوع سيأتي، بس هذه ما قبل القسامة، ما يشبه القسامة. من الدعي عليه القتل بلا لوث، ما في لوث، إيش هو اللوث؟ اللوث العداوة الظاهرة بين القبائل، ما في عداوة ظاهرة بين القبائل. هل نحلفه في العمد؟ يعني الدعي عليه، اسمع، الدعي عليه أنت قتلت فلان عمدا، هل نحلفه؟ قال لا ما قتلت، أنكر. يحلف ولا ما يحلف؟ ما يحلف. تعرفون ليش؟ لا يحلف إلا إذا كان يقضى عليه بالنكول، يعني يقضى عليه إذا لم يحلف. فلو قلنا لشخص أنت قتلت عمد، قال لا ما قتلت، أحلف، قال لن أحلف، هل نقتله؟ لا ما نقدر نقتله، لذلك لا نحلفه. لكن لو قلنا لشخص أنت قتلت خطأ، هي احلف، قال ما أحلف، نلزمه بالدية. أنت قتلت شبه عمد، قال لا، قلنا له احلف، قال ما أحلف. طبعا إن حلف برئ، لكن إن لم يحلف تلزمه الدية. ولهذا قال: ومن الدعي عليه القتل بلا لوث لم يحلف في عمد، إذن في عمد ألف، بل في خطأ وشبهه ويخلى، يعني بل يحلف في خطأ وشبهه ويخلى سبيله، وإن لم يحلف يلزم بالدية. فهمتوا المسألة؟ الآن بس ننهي موضوع اللوث، القسامة. القسامة ما هي باختصار؟ أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة، هذا الشطر الأول من التعريف، في دعوى قتل معصوم، هذا الثاني. انتبهوا الآن، قتل معصوم، لما قلنا قتل خرج شيء ودخل شيء، كلمة قتل ستشمل العمد وشبه العمد والخطأ، وستخرج الجناية اللي هي ليست بقتل. فهمتوا المسألة؟ إذا ركزوا على مسألة قتل معصوم، لما أقول قتل معصوم يعني قتل معصوم عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ولن يدخل دعوى جناية مثلا، إن والله قطع يد ولا جرحه أو كذا، لأنه ليس القتل، خرج ما ليس القتل وبقي إيش؟ القتل. طيب، يعني خرج فيما دون النفس. ما هي مسألة القسامة؟ القسامة ترى تعتبر حكم خاص خارج عن القاعدة، خارج عن القياس، لكن جاء فيه النص. قال: ومع لوث، يعني إذا كان فيه الدعي عليه بقتل وهناك لوث، يعني خلاف وعداوة ظاهرة، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بثار، إيش نسوي إذا وجد اللوث؟ يعني الدعي عليه قالوا تعال أنت قتلت ابننا، حلف رجال ورثة الدم 50 يمينا ويثبت الحق للكل. يعني معناه إذا كانت في خلاف بين القبائل وادعت قبيلة على قبيلة إنه فلان قاتل، طبعا لهم شروط كثيرة تصل للعشرة، بس الآن هي الفكرة الإجمالية المصنفين ذكرها، ما ذكرها تفصيلا. فيحلفون مع بقية الشروط 50 يمين ورثة الدم، يحلفون 50 يمين. كم الوقت يا شيخ؟ تمام ولا تجاوزنا؟ تمام، خلاص ننتهي الآن. حلف ورثة الدم اللي طالبوا 50 يمين، إذا كان هو واحد يحلف 50، 2، 3، 4 توزع عليهم كتوزيع الميراث، ويكونوا رجال، قال حلف رجال ورثة الدم، لابد أن يكونوا رجالا وأن يكونوا ورثة الدم 50 يمين، ثم يثبت الحق لهم. إذا قلنا يثبت الحق لهم، ما هو الحق؟ القصاص أو الدية، القصاص إذا كان عمدا، والدية إذا كانت خلاف ذلك. طيب، أفرض أنهم نكلوا، قال فإن نكلوا، إن نكلوا يعني هؤلاء الورثة الدم قالوا ما نبغى نحلف، فإن نكلوا أو كانوا نساء، الورثة كلهم نساء ما يمكن حلف النساء، قال حلفها مدعا عليه المطالب بالمدعى عليه بالقتل، حلفها مدعا عليه، هو يحلف 50 يمين ويبرأ. طيب، فإن لم يرضوا بيمينه، إذا قالوا احنا نقول حلفها مدعا عليه ويبرأ، صح ولا لا؟ طيب لو رفض نكل، قال ما أنا حالف 50 يمين، ترى أنت متهم بأنك قتلت فلان من قبيلة فلان، قال لا ما قتلت، أحلف ما أحلف، نلزمه بالدية، يعني احتياطا للدماء، ما نقول يقتل لكن نقول إيش، نلزمه بالدية. طيب، لكن هب أنه وافق على الحلف وقال سأحلف، لكن ورثة الدم رفضوا، قالوا لا هذا كاذب، ما يخاف الله سيحلف 100 يمين مش 50 يمين فقط. فإن لم يرضوا بيمينه وداه إمام من بيت المال، يعني دفع الإمام الحاكم السلطان دفع ديته، وداه يعني دفع الدية إمام بيت المال، مثل قتيل في زحمة، من قتل في الزحمة من يدفع ديته؟ الإمام يدفع ديته من بيت المال. فهمنا المسألة؟ طيب، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.